وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى قوله والمراد أسمع سطور نعم. قال واللجج جمع لجة، وهي ما فيه صعوبة من الماء الغزير، والمراد بها هنا نقال إيش صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا. إيش معنى اللجج؟ قال جمع لجة، وهي ما فيه صعوبة من الماء الغزير، والمراد بها هنا المعاني الصعبة. قال وآل النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الدعاء كل مؤمن تقي. قال وآله وصحبه ذوي الهدى. من آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في مقام الدعاء كل مؤمن تقي، هذا في مقام الدعاء. لكن في من حيث المنع من الزكاة وإعطاء خمس الخمس من الغنيمة، السبق أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. وصحبه اسم جمع لصاحب، اسم جمع لصاحب بمعنى صحابي، لأنه صاحب لا يأتي على صحب إنما يأتي على أصحاب، فصحب صارت اسم جمع، يعني حيث اختل وزن المفرد فيكون اسم جمع ولا يكون جمعا. قال بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. بعضهم يقيده ومات على الإيمان، اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، يعني هذا مفهوم، لأنه إذا مات على الكفر من أين ينال مرتبة الصحبة. وذوي جمع ذو، قال ذوي الهدى جمع ذو. طبعا ذوي بما أنها جاءت هنا مجرورة فجاءت ذوي، أما لو جاءت في حال الرفع نقول ذو، ذو جمع ذو بمعنى صاحب، أي أصحاب الهدى. ذوي الهدى يعني أصحاب الهدى. وقوله من شبه، من شبه بأنجم في الاهتداء، نعم. وقوله من شبه إلى آخره، أي في قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم، كيف أنه يهتدى بالنجوم في الصحراء وفي البراري وما إلى ذلك. فمن الناحية المادية يهتدى بالنجوم، ومن الناحية المعنوية والسلوك القويم يهتدى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحذف الفاعل هنا للتعظيم، نعم. قال إيش من شبه بأنجم في الاهتداء، نعم. من الذي شبههم؟ من شبه، الذي شبههم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فحذف الفاعل قال هنا للتعظيم، طبعا في البيت وليس في الحديث، حذف الفاعل في البيت. قال وفي هذه الأبيات الأربعة أربعة أسئلة. الأول ما مدلول الضمير في خصنا، إنه قال إيش عن من خصنا بخير من قد أرسل أو أرسل. الضمير مدلول الضمير، من مراد بنا هنا، الضمير على من يعود. الثاني أن قوله بخير من قد أرسل يفيد معنى قوله سيد كل مقتفى، نعم قال إيش محمد سيدي كل مكتفى بنفس المعنى، فلما لم يقتصر فما وجه عدم الاقتصار عليه؟ خير من قد أرسل نفس معنى سيد كل مكتفى، فلما لم يقتصر بأحد اللفظين؟ هذا السؤال الثاني. الثالث أنه قيد الصلاة، قال صلى الله صلى عليه الله ما دام الحجة، قيد الصلاة بدوام خوض العقل لججا من بحر المعاني، مع أن الأولى التعميم، أن يصلي عليه صلاة مطلقة دون أن يقيدها بهذا القيد ما دام نعم الحجة يخوض إلى آخره. الأولى أن يقول صلى عليه الله على الإطلاق. الرابع لما قدم الآل على الصحب، أنه قال إيش وآله وصحبه ذوي الهدى، لما قدم الآل على الصحب مع أن فيهم من هو أشرف الأنام بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر. أبو بكر أشرف الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مقدم على آل البيت. فالجواب عن الأول أن مدلول الضمير في خصنا يصح أن يكون أمة الإجابة كما قدرته، يعني حين شرح هذا البيت نعم خص قول من خصنا نعم أي معاشر المسلمين، فالمراد بهم أمة الإجابة يعني الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ويصح أن يكون أمة الدعوة يعني الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الثقلان من الإنس والجن في زمنه صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة. هؤلاء يسمون أمة الدعوة يعني الذين يدعون إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم. فيدخل الكفار في هذه الحالة بدليل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذ ما من عذاب إلا وعند الله أشد منه. فعدم تعذيب الكفار بالأشد إكراما له صلى الله عليه وسلم. يعني قال إيش من خصنا إيه؟ يعني جميع الناس. إيه طيب ماذا استفاد الكفار؟ استفاد أن الله تعالى يدفع عنهم أشد